فمن احترقت أغياره في البداية أشرقت أنواره على مشارف النهاية، وإلا ظل يتوهم الولاية لأنه صار إلى الله دربا طويلا بلا غاية. نقول تاني، من احترقت له البداية أشرقت له النهاية، وإلا صار دربا طويلا يتوهم الولاية ولم ينالها لأنه سار إلى الله بلا غاية. مهم أوي الكلام ده. ولذلك سيدنا الإمام البخاري ومسلم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الإمام النووي لما جه يكتب الأربعين النووية حط الحديث ده أول حديث في الأربعين النووية. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال في الحديث اللي هنقوله دلوقتي، هو كلكم حافظينه، بس هي المشكلة إن إحنا عايزين نلقي الضوء على بعض النقاط فيه. الإمام الشافعي قال أن هذا الحديث يصلح لثلث الدين، ينفع لما نيجي نبوبه نقول إن ده يزن ثلث الدين، إلا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب بسند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. شوف كله حفظه إزاي؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث بقى البسيط ده اللي يعني يمكن حتى الأطفال بتاعتنا حافظاه في المدارس هو عمدة هذا الطريق. سيدنا سهل بن عبد الله التستري قال ايه بقى؟ بيقول: كل عمل بغير نية هباء. كل عمل تعمله ما يبدأش بنية اعتبرك ما عملتوش، وكل نية بغير إخلاص رياء تبقى شرك. لدرجة أن الرجل يصلي الصلاة تدخل بها جهنم، الرجل يعمل العمل في ظهره الصالح يكتب عليه شرك. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ اتقوا الشرك الايه؟ الاصغر. او ان الرياء، قالوا ايه هو الشرك الاصغر؟ قال الرياء، لانه يتخلل القلوب، له دبيب ادق من دبيب النمل. فالحديث ده بيدعونا الى امرين، الامر الاول الى النية، والامر الثاني الى اخلاص الارادة لله عز وجل. كتير جدا مننا لما يمشي في طريق القوم بتاخدوا العادات الى ان العبادات تتحول لعادات، وبعدين ما بيحصلش عندنا المقصود من العبودية. ايه المقصود من العبودية؟ المقصود من العبودية ان الله عز وجل في بداية العمل، من اول العمل ما تبدأه لغاية ما تخلصه، انت لا تريد الا ايه؟ وجه الله. النص الاولاني من العمل نية، وإذا أتمت العمل الآخر وإنت نيتك ما تغيرتش، يعني مش عايز حاجة غير وجه الله، اتحولت أصبح العمل نية سليمة وانتهى بإخلاص. لكن اللي أنا عايز أدقق عليه حاجة، خطر، منطقة خطر ما بين الإخلاص والنية، ما بين عقبال ما تحقق. يبقى عرفت أنت إيه العمل؟ العمل الصالح هو عمل يبتدئ بنية لا يراد بها إلا وجه الله، ثم يسير على شرع الله وينتهي وأنت تريد وجه الله. ولذلك كانوا رضي الله عنهم يقولون: اللهم إني أعوذ بك من عمل أردت به وجهك وخالطني فيه غيرك. وقلت في الياقوتة: من عظيم الآثام أن تعبد الله عبادة تريد بها وجه تريد بها أن تعبد الحق بعبادة وأنت تريد بها وجه الخلق. يعني تبقى بتعبد ربنا عبودية، الأول ما بدأت هعمل الورد، في نص الورد كده يجي لك شيطان يضحك عليك، ما هو مش عارف يقول لك بطل العبودية، مش عارف يقول لك بطل الورد، ويضحك عليك يقول لك ايه تعرف الورد ده خليك تشوف رؤية، ياخدك من ان انت عايز وجه الله يبقى عايز تشوف وجه حد ثاني. طب هو الواحد لو عمل ورد عشان يشوف رؤية مش خالص، مش عمل خالص. يعني ايه عمل خالص؟ يعني عمل لا يراد به من اول ما بدأته لغاية ما ختمته خالص. خالص يعني ايه بقى؟ لم يدخله لا رياء ولم تتحول الإرادة فيه حتى أتممت. والشرط الثالث فيه أن يتم على مراد الله وعلى شرع الله، ما يكونش فيه بدعة، ما يكونش فيه حاجة إيه خالفت شرع ربنا. يبقى ظاهر العمل، العمل سليم يطابق الشرع، وباطن العبد سليم يطابق القبول عند ربنا. فما لم تتحقق بذلك فعملك إيه؟ ولذلك أخوف ما يخاف العباد أن يلقوا الله عز وجل وقد ختمت على صحائفهم بقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. عمل ولا ما عملوش؟ عمل. فجعلناه هباء منثورا، يعني راحوا في داهية 40 سنة 30 سنة 20 سنة. ولذلك قالوا السادة رضي الله عنهم ليس الطريق لمن سبق، إيه أصلا مش رتب عسكري ده، يعني ليه 20 سنة وانت ليه 15 سنة، أصلا أنا في الطريقة الأولى أنا في الطريقة الثانية أنا ما أعرفش خدت إيه. لا لا لا لا، ده ممكن يأتيك الرياء وانت على فراش الموت. حاذر دايما. أمال الواحد يخلص بيه قلبه إزاي؟ بلا إله إلا الله، يجدد إيمانه كل لحظة بلا إله إلا الله. وللرياء كفارة، الإنسان ساعة يصبح الصبح كده يحصن قلبه بتحصين نبوي علمونا سيدنا النبي، يقول النبي احفظوا هذا الكلام، هذه معالجة للقلوب لعلنا يعني حتى لنلقى الله وصفحات أعمالنا كلها بايظة ما فيهاش حاجة ترضي ربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصبح الصبح ويقول الدعاء الآتي: اللهم إني إيه أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، ده اللي نعرف، وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا الدعاء كفارة لأي عمل يكون لخبطة القلب كده أو حامد حوالين القلب، حامد حوالين القلب إيه شبهة الرياء. إذا لذلك لابد نطلع من هذا المجلس بتاع النهاردة بعمل بمعالجة قلبية لكل أعمالنا، ألا وهي تصحيح مبدأ النية. الطريق بتاعنا ده اللي أنا ماشي فيه رايح كل يوم الجمعة عند الشيخ، ويوم الخميس، ويوم الثلاث، ويوم الأربع، ويوم مش عارف إيه، وقضيت 7-8 سنين جروا مني. عايز أسأل نفسي، هو أنا كنت عايز إيه؟ أنا كنت عايز أبدأ كله عايز الله. اهلا هنيئا لك، زغرت بقى وسقف وطبل براحتك للصبح. عايز حاجه غير وجه الله؟ قلتم وصوت وشوف لك مصيبه سودة على دماغك، لانك هتقابل ربنا وهو عنا غير راضي. لان سيد ابن عطاء السكندري قال ايه؟ قال الاعمال صور ليس لها روح الا وجود سر الاخلاص فيها. الله يبقى ال 30 سنة ولا ال 20 سنة ولا ال 10 سنين اللي انت رحت فيهم الطريق، صلواتك مشرقة. فمن احترقت أغياره في البداية أشرقت أنواره على مشارف النهاية. وإلا ظل يتوهم الولاية لأنه صار إلى الله دربا طويلا بلا غاية. نقول تاني، من احترقت له البداية أشرقت له النهاية، وإلا سار ضربا طويلا يتوهم الولاية ولم ينال لأنه سار إلى الله بلا غاية. مهم أوي الكلام ده. ولذلك سيدنا الإمام البخاري ومسلم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الإمام النووي لما جه يكتب الأربعين النووية حط الحديث ده أول حديث في الأربعين النووية. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال في الحديث اللي هنقوله دلوقتي، هو كلكم حافظينه، بس هي المشكلة إن إحنا عايزين نلقي الضوء على بعض النقاط فيه.